زي ما شمخ من خلف العلالي وعانق جريد عنان السمي، وزي ما التلامع نجوم الليالي والبدر يسحر بنور ضوي كون يا وليدي. أفهم وليدي قصد الحكاية، حلل رموز المعاني الكثيرة، كاتب قصيدي مثيل المراية يعكس العقلك معاني غزيرة، وادخل بفهمك العمق النوايا وازي الشعر من لبر من حريرة، أنت قريت وما هي القراية تفتح وتجلي أنوار البصيرة. بحجر المكارم شيد سرايا، قلب حسابك على كل شيرة واسأل وحانك أمال الدراية، كل بر خش بخبرة خبيرة، احسب تمهل قبل البداية، شوف الصغيرة قبل الكبيرة، وياك ترغب وصول النهاية، اصبر طيب سبول المطيرة ودير صبر، دير صبر وقت تحط البلاية، وكن عبد عند الدنيا صغيرة، زي ناس عاشت عرايا وحفايا ولا حد كدر صفاوة ضميرة. واطلب وليدي كريم العطايا، ربك يجبر عظام الكسيرة، يرزق ويعطي برغم الخطايا، ولا غير ربك تنعم بخيره، ودير عقل وانظر كل الزوايا، يفرز عظيم البليل من حقيرة، وتبع وليدي سطور الوصايا، والحر يشرب صافي غزيرة. نحبك وليدي سباي بهنايا، ومش عيب مش عيب كان طلبت الحنين، خوف التفرع عليك الثنايا، نسأل وقول تود الغدي زي ما شمخ من خلف العلالي. نفزاوة أفهم، خايف زمانك بطولك نيابة وصغرك يهزك لشور الخطا، وخايف تذوق الحرام وشرابة ونفسك تسيغة عقب الظما، وخايف تظن الدويلة بخيابة تفاتن تفارق تخش الخلاء، وخايف تعاف الوطن وترابة وترضى قدا غيرنا بالشقاء، وخايف تتبع الوهم وسرابة تكمش تحصل كامل هواء، وخايف تضيع العمرك شبابة وتفيق تلقى ربيعك مضاء، زي عبد خش الخلل في حسابه مغلوط جملة مشي في الفضاء، وخايف على العين ترقى ضبابة اتقي عليك السمي والوطاء، وخايف والخوف تفتح لله بابا تزطل وتنسى العمل والصلاة، وخايف توالف بعيش الرطابة وتعتاد نفسك حياة الرخاء، وخايف على الطفل يحدف كتابة في يد المعلم يلوي العصا، وخايف تقلع البيتك اطنابة نظريح تلقد طريح العراء، وخايف على العقل يذهب صوابة يفعل فعايل عوج في الخفاء، زي الصغير وفاقد البابا هايل بلا ردع خش الحياة، وخايف على القلب يكمل عقابة، والويل لو كان صاب العميل، والخوف بعد الحصاد وعذابه، وغيرك النعمة ولك السفين، خوفي عليك نقلك يا طاغي على النفس عند سبب، نحبك قريب من القلب داني، حقك علي ونصحك وجب، أفهم وحلل رموز المعاني، نعطيك فيدك سبيك الذهب، وازيه غزل القصايد وقاني، يبين من القول معنى عجب، نظن زمانك تناسى زماني، قعد حبر شايع الضمة لكتب، واصبحت مركون في الرفاني، كل من شبحني وعرفني ندب، نذيب الحراير على خوداني، حزنا ونسيا عليه الطلب، لومي على الوقت وقت الرماني، تحسرت على الوقت فيه الخصب، لومي على الوقت وقت الرماني، تحسرت على الوقت فيه الخصب، بيك يا وليدي نعليه شاني، ننسى نتحدى سنين الجدب، كون يا وليدي على الصحباني، ولا خاب منه تروى وحسب، واصبر وكابد وكافح وعاني، لجل المليحة يهون التعب، ومثل النخل الباسق ناني، أشمخ وياك ترضى الغلب، تواضع بعزة تكون حاني، ورد من أهل قيم العرب، ميراث ضامي عد الثواني، ميراث ضامي عد الثواني، هالك شبح النزالي رغب، ما زال رغم القضى اللي غزاني، ينبوع من اللي حفظت بقي، كان الكريم المولى حياني، نسقيك منه اثنان الشفين زي ما شمخ من خلق العلالي. ورد وليدي على الصافيات، نبوع الخلق والتقى والكرام، وكون عين تشبح نواقص الذات، اعمل نفس ديما حساب بصرامة، وكون فم صايم على الملذات، كانت تخلط حلالة وحرامة، وكون خشم عالي عالي على الطايحات، يشم العبير النديم من أكمامه، وكون صقر عالي على الجايفات، قتل الفريسة حياته وغرامة، وكون صرح عالي من الراسيات، عوات الرياح الداعب قدامة زي ما نجوم السميع عليات، ويضون السائر الصحراء ظلامة، وكون وذن تكبر على التافهات، قليل لصل وياك تاخذ كلامة، وكون عقل يوزن وكون يد تعطي بلا قول هات، تعين الفقير تجلي غمامة، وكون ايد تزرع وتروي النبات، وديما على الكف تحمل حمامة، وكون ايد تحمل وجع القتات، على لقمة العز تجفى السلامة، وكون عقل يوزن بحكمة وثبات، يقيس الأخطاء دوم قبل الندامة، وكون قلب وكون قلب وكون قلب وكون عقل يوزن بحكمة وثبات، يقيس الأخطاء دوم قبل الندامة، وكون قلب يصبر على النايبات، على الحق ما تحيد به الملام، زي صبر صبر صقر الفرات به خط أحلى خطوط الشهامة، وكون عرق ينبض بدم الحياة، سقاه الزمان الجميل ارتوي، وكون صوت حادي عمى السائلات، نسيت معاه التعب والبليه زي مشمخ من خلف العلالي. نفزاوة أفهم. كن عقل راسخ وروح وجسد وماضي وحاضر، وتنظر بعيد وكون بجدية، وكون العدد وكون نار تحرق، وكون الجليد وكون الصحاري، وكون البلد تبع طريق الهدي ما تحيد، وبكل ثقة بنفسك اعتد، مدد عروقك الماضي تمد، وبكل ثقة بنفسك اعتد، مدد عروقك الماضي تليد، زي الغزال الشارد ومهما دفن الذهب بيت، ولندم منه حاضر بعد على كل شبهة حد توحيد، ولا مات منهم عقب ولد مبين صلاحه، ورايا سديد ومن قبل قالوا الزارع حصد، وفي ديك ولدي زرع جديد ومن قبل قالوا الساعي وجد، وسعي صلاحك ولدي شديد، عسى الله يا طفل حالك يقد حتى مفارق يمشي سعيد، وربي عليد المؤمن يشد إذا راه في الحق عزمه حديد، زي من صدق النوايا وقصد ما عاد يلقى مانع تكيد، وياك ولدي تقلق تفد، أسعى ويفعل الله ما يريد، كلامي بمحبة وبكل ود، وقولي كلام النديد النديد، وياك ولدي وياك ولدي نجيب يا سند، ودير القناعة أساس الغني، وياك تعطى وترجع تعد في لجر ما عاد عندك رجيم، وياك ولدي كثر الكلام، وياك ولدي كثر الكلام يطيح القيمة ينحي القدر، وياك تبدأ معدن خصام خايف وقربك ديما بحذر، وياك تتبع لذيذ المنام اللي يحب يوصل يروم السهر، وياك زي ما تروم العطش في الصيام، وزي ما تروم التعب في السفر، وياك على الغير ترمي الملام، ذراعك صديقك يرد الخطر، وياك بالذل ترمي السلام، ذراعك صديقك يرد الخطر، وياك بالذل ترمي السلام، على الحق ادخل وروم الخطر، وياك تهرب نهار صدام، الموت العزيز عز وفخر، وياك تفعل صنيع النعام، لا خاف يرغب بروس الحر، وياك تحسب حساب الأجسام، العبد قلبه ورد للسطر، وياك تيس بطول الظلام، ضو الفجاري عند ظهر هكاي ديما التعاقب أيام، والخير لابد يغلب الشر، وياك تتبع طريق الحرام، وياك تتبع طريق الحرام، وديما تفكر مصير البشر، وياك للمال تبني غرام، تصير عبد للقرش وخلقت حر، وياك تغلب عليها الأجسام، واصبر الما جاب خط القدر، وياك تبخل وتدشع طعام، لكرام من الله نالوا الثنين، وياك في خوك تقبل كلام، واحفظ أسراره حتى تجفين. نفزاوة أفهم. أنا طلبت ربي وهو اللي يهديك ولدي وجيلك الكل، ما يفيد نفسك حتى طبيب، انت دواها وفيدك الحل، لك النصيحة وما هو لبيب، يفرز كلام الهدي مد جل، نصحتك ونصحي ما هو صعيب، والحشي تتبع قرح البل، والصغر وردة تسبق الشيب، والشيب حكمة تزين العقل، والصغر وردة تسبق الشيب، والشيب حكمة تزين العقل، خذ من المكارم نفسك نصيب، منبع معبى تمنع عليك اطياح الزلل، منبع مصفى صفاوة حليب، لا يوم دخلك در لا خلل من الذخر ولدي كيل وجيب عنبر ومسك وشهد وعسل وترك وسيب كل ما يريب وحاذر الشينة قولوا عمل أهل المروة زرع الخصيب أزرع وعمر تراب السهل أهل المروة زرع الخصيب أزرع وعمر تراب السهل على على السيل احرث وفلح تصيب خيار الزراريع عقب الطلل وعمل على الله هو الرقيب وبالجهد أسعى سعي النحل ذراعك وعقلك هم الحبيب خلوك تطلع على راس الجبل ووقت بعزمك تغنم تجيب وتعرف حلاوة تعب بالعمل بعزك تهنم عطر الطيب أنا تعبت صايم جرع الميه والبدر حتى يفارق يغيب يظهر هلاله نول بديه زي ما شمخ من خلف العلالي عانت جريد عنان السمين زي ما التلامع نجوم الليالي والبدر يسحر بنور ضويه كون يومين.